إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب رد البدع والأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، أي على علم أن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوه باغيا، أي للبغي. وقال الله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قيل العوج فيما لا شخص له، يقال في الأمر والدين عوج بكسر العين، وفي الجدار والشجر عوج بفتح العين. الآيات الأولى في ذم اتباع الهوى، والعلاقة بين البدع والأهواء أن الأهواء هي سبب البدع. سميت البدع أهواء لأجل أنها اتباع للهوى، فما ابتدع صاحب بدعة بدعته إلا من أجل أنه اتبع هواه على غير هدى من الله. وهذا دليل على أن هدى الله في خلاف الهوى، وهو ما تهواه النفس، وأصل ذلك حب الرياسة والبروز والشهرة. فلما لم يعوا فهم القرآن، ولم يحفظوا الأحاديث، ولم يدركوها، ولم يتعلموها، ولم يتفقهوا في الدين، فما أمكن أن يجتمع الناس عليهم أو يترأسوا في الناس، فابتدعوا تلك البدع من أجل هذه الأهواء النفسية الشيطانية والعياذ بالله. والأهواء ضلالات يضل بها الناس. وذكر في الآيتين التاليتين أن التفرق المذموم الذي هو يعني خلاف نصوص الكتاب سببه البغي. هذا يبين سبب ظهور البدع، البغي والتعدي وتجاوز الحدود. فقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. فكما قال: أي على علم أن الفرقة ضلالة. فالفرقة الضلالة التي المذمومة، وإلا فأهل الحق يفارقون أهل الباطل، ولكن الذي يقال في الفرقة أنه قد ضل هو الذي فارق الكتاب، فارق ما جاء به الرسل. وهذه الآيات إن كانت وردت في من سبقنا من أهل الكتاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبله، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا سوف يقع في هذه الأمة، فتفرق الأمة بعد ما جاءهم العلم. وهذا أيضا يدل على أن بعض أنواع الفرقة تحصل مع وجود العلم، لأنه على ضلال. لماذا؟ للبغي والعدوان والتنافس على الدنيا. فهذا أعظم سبب أو من أعظم الأسباب للاختلاف المذموم في الدين. وهذا يعني يفرق، هذا لابد أن نفرق بينه وبين الافتراق أو الاختلاف غير المذموم الذي لا يخالف نصوص الكتاب والسنة. والفيصل في تسمية الأمر بدعة ضلالة أو تسميته اجتهادا خطأ وصوابا هو ما ذكرنا من خلاف البينات. فإذا خالف البينات فقد أتى بالبدعة الضلالة. وسبب خلاف البينات، وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع علماء الأمة، وخصوصا إجماع السلف من الصحابة والتابعين تابعيهم، فهو الإجماع المنضبط. سبب ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى هو البغي. ففي هذه الآيات إشارة إلى سبب ظهور البدع: الهوى، البغي، وأهل العناد الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فهناك رؤوس الضلال الذين ينشرون هذه البدع هم أصلا من الكفرة المنافقين، أظهروا الالتزام بالدين وأظهروا الدخول في الإسلام ليكيدوا لأهله. ولذا نجد أن عامة رؤوس أهل البدع هم من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، غالبهم من المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله. بعضهم اطلع على ذلك منه بالنص كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالها في ذكر الخوارج الذين يخرجون من أصل هذا الرجل المنافق الذي قال اتق الله واعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذا دليل واضح على أن رؤساء البدع مخترعي البدع المبتدعون الكبار هم الذين دخلوا في الإسلام صدا عن سبيل الله، يريدون أن تعوج الطريق، يريدون يبغون السبيل معوجا، لا يريدون الصراط المستقيم. وكذا رأس يعني قد يعلم هذا بالنص وقد يعلم باستقراء الأحوال. فرأس التشيع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اخترع بدعة تأليه علي بن أبي طالب، ويعني خفت قليلا وزادت أكثر من ذلك فيما بعد ذلك. هم ناس أصلا مفسدين في الأرض يبغونها عوجا، هم يريدون الكيد لأهل الإسلام كما حاول اليهود في الماضي ونجحوا مع النصارى في تحريف الدين، فهم يعني حاولوا مع المسلمين، ولكن يعني بحمد الله تبارك وتعالى أن عامة أهل الإسلام رفضوا ذلك، لكن من أهل الجهل منهم من قبل تلك البدعة. لكن أصلا ناس دخلوا في الدين نفاقا والعياذ بالله، فكيف وسيلة التحريف ظهار البدع؟ فهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فكم مثلا نقول لو نظرنا إلى يعني بدع الحلولية والاتحادية وأمثال هؤلاء الصوفية، يعني من الذي أدخل هذه البدع أصلا إلينا؟ العبيديين المعروف عنهم الذين أظهروا من أنواع الضلال والمنكر والمخالفة للشريعة بل والكفر البواح وادعاء الألوهية من أنواع يعني كثيرة جدا. ولو نظرنا إلى البدع المعاصرة كبدع العلمانية وفصل الدين عن الدولة ونحو ذلك، وهي يعني أظهرها أقوام تفوهوا بالكفر مرات متعددة وأظهروا حقدهم على الإسلام وحاربوا الإسلام لكل ما يملكون مع كونهم ظلوا ينتسبون إلى الإسلام، ككمال أتاتورك مثلا وأشباهه ممن يعني نشر هذه الكفريات والبدع المعاصرة في الأمة وتلا ذلك أجيال تلو أجيال والعياذ بالله ممن يعني يتركون الدين ويحاربونه والعياذ بالله، وإن ظلوا ينتسبون باسم إلى الإسلام وتسمون بأسماء المسلمين. فهم يعني إذا نخلص من هذا أن سبب البدع الهوى، سبب البدع البغي والتنافس على الدنيا، ومن أسباب انتشار البدع رؤوس الضلال الذين يبغون السبيل عوجا ويصدون عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقولهم أهل البدع والأهواء. تكملة الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي أنت بريء منهم وهم براء منك. فمن الذين فرقوا دينهم؟ الآية دي كثيرا ما يحتج بها يعني البعض على أن كل الاتجاهات الإسلامية داخلة في ذلك، هذا ظلم وعدوان بلا شك. فإن الاتجاهات الإسلامية العاملة يعني في ساحة العمل الإسلامي هي التي يعني تمثل نبض الأمة المتحرك، وليس يعني من أسباب عودة الناس إلى الدين رغم الافتراقات الموجودة إلا من خلال يعني ليس من أسباب إلا من عمل يعني الاتجاهات الإسلامية رغم وجود فرق مبتدعة فيها. لكن هذه الآية إنما تنطبق على أهل البدع والأهواء، وأما أهل الحق فلا يقال إنهم من ضمن فرقة من الفرق. نعم هم فرقة من فرقة ناجية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية كلها في النار إلا واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الواحدة هل يقال أنتم فرقتم دينكم كما يحلو البعض دائما أن يتكلم فيقال قد انقسمتم إلى سنة وشيعة أو إلى كذا وكذا من الأسماء المعاصرة؟ لا، الذي يتحمل وزر ومذمة التفرق هم أهل البدع والأهواء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بس مش خلاف البينات، لا شك إن في خلاف زي خلاف الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم ببعض، فقد اختلفوا فيما بينهم وظلت المودة، ولم يختلفوا في أصول الإيمان ولا في أصول الإسلام ولا في أصول الإحسان. أعظم المسائل الكبرى أقصد في ذلك يعني إيه؟ أصول الإيمان الستة، وتوحيد الله عز وجل ومعرفته، وترك الشرك بالله، ومعرفة أسمائه وصفاته، والقضاء والقدر، والإيمان والكفر، والاعتقاد في الصحابة وآل البيت، كل هذا لم يختلفوا فيه، وكذا بقية أصول الإيمان. وأصول الإسلام ما اختلفوا في الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام والحج كأصول كبرى، ولا في الحلال والحرام الأصول الكبرى أيضا كتحريم الربا وتحريم الزنا والحرمات المشهورة، ولم يختلفوا في وسائل إصلاح القلوب أصلا أيضا كذلك. فليس عندهم يعني خلاف في الإخلاص والحب والخوف والرجاء ونحو ذلك. أما الخلافات ففي تفاصيل دقيقة في بعض هذه الأمور، كان يختلف مثلا كما اختلف الصحابة مثلا هل يقرؤون خلف الإمام إذا جهر بالقراءة أم لا يقرؤون ونحو ذلك، تدرك الركعة بالركوع أم بما دونه. فليس هناك نص قاطع في الأبواب دي، فما لا يوجد فيه نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع فهذا هو الخلاف داخل الفرقة الناجية. وقال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله الذي قدر ورود الشياطين من الإنس وذكرهم أولا لأجل خطرهم العظيم قبل ذكر شياطين الجن، شياطين الإنس والجن، وذلك أن من الإنس شياطين، ومعنى الشيطان مأخوذ من شطن وهو ما بعد، شطن أي بعد، فهو بعيد عن طاعة الله. فشياطين الإنس وإنما يقال شيطان في الكافر، فهم رؤوس الضلال والكفر والعياذ بالله. وهذا ذم أيضا للباطل الذي يوحيه بعضهم إلى بعض، ومعنى الوحي، وشياطين الجن توسوس لهم بذلك، معنى الوحي الإعلام في خفاء، فهم يدسون في خفاء المعاني الباطلة للجهلة والطغاة ومن لا يدرون شيء. وغالب هذا يحدث في العوام، وخصوصا إذا لم يكونوا يعني على إمكانية التعلم من الكتاب والسنة. وغالب البدع الكبرى تجدها تنتشر وسط من لا يعرفون حتى العربية ولا يقرؤون القرآن، لكن انتشار البدع في أهل في العجم أكثر، وهم منبعها أصلا يعني الأساس، لأنهم تنتشر يعني في وسط هؤلاء، لأن كثيرا جدا منهم لا يعرفون القرآن ولا يستطيعون فهمه ولم يبذلوا الجهد في تعلمه، وذلك ينتشر هذه البدع والضلالات. أو عوام الناس الذين لا يتعلمون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، فالبدع قول مزخرف مزين باطنه باطل مر وظاهره حسن جميل، فهو يظهر معاني البدع في صور جميلة، ويظهر مثلا التعطيل والنفي في صورة التنزيه، ويظهر الجبر في صورة التسليم، ويظهر النفي القدر في صورة العدل، فهو يسمي بدعته اسما حسنا. القدرية النفاة الذين ينفون قضاء الله وقدره يقولون عدل الله، فيظهر اسم حسنا، هذا زخرف في القول. والجبرية يقول لك نسلم لقضاء الله، وهو في الحقيقة بيرد شرع ربنا سبحانه وتعالى باعتقاد الجبر، وأنه هو ما يلزمش الناس أنهم يلتزموا لأنه ألقاه في اليمين مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء. الخوارج والتكفير يعني بدعتهم يسمونها براءة من الشرك وأهله، ويسمون أهل الإسلام بأنهم إيه؟ أهل شرك والعياذ بالله، والبراءة من الشرك تقتضي تكفيرهم واستحلال دمائهم، والإرجاء يسمون يعني تهاونهم في مسائل العمل رجاء ورحمة وهكذا. فكل فرقة تزخرف باطلها، الشيعة يسمون ضلالهم في سب الصحابة حبا لأهل البيت ونصرة لأهل البيت، فيسبون أبو بكر وعمر زعم منهم أنهم يحبون عليا، هذا هو زخرف القول الذي ابتدعوه وضللوا به الناس. وهذا من وحي الشياطين، شياطين الإنس رؤوس الضلال والبدع، وشياطين الجن التي أوحت لهم. يقول الإمام اللغوي أي في قول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي زينته، أي زخرف القول أي زينته وحسنه بترقيش الكذب، بتزيين الكذب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي تزينت بألوان نباتها، والزخرف كمال حسن الشيء، شيء مزخرف يعني حسن جميل. هذا تشبيه للبدع بهذا الشيء المزخرف ومن داخله باطل وسم زعل. ثم ذكر على هم دول والعياذ بالله، هم دول دعاة على باب الجنة من أجابهم إليه قذفوه. عشان كده العلماء لما قالوا مين هم دول، قالوا رؤوس البدع والضلالات، سواء كانوا في الزمن الماضي كالقرامطة والخوارج وامثالهم، أو في الزمن المعاصر كالعلمانيين وامثالهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه ابن سعد. قال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. كما ذكرنا من قبل، الإحداث في الدين الابتداع واستحداث أمر جديد. البدعة طريقة مخترعة في الدين تشبه الطريقة الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب إلى الله. هذا تفرق فيه المعصية، فإن المعصية تضاد بالطريقة الشرعية، أما هذه فهي تشبهها، وصاحب المعصية لا يتقرب بها إلى الله بل يعلم أنه عاصي، أما صاحب البدعة فهو يتقرب ببدعته إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن البدعة مردودة، فلا ثواب فيها بل يعاقب ويذم على فعلها. والدين كما ذكرنا من قبل يشمل العقائد، وهذا معظم وأكثر البدع تقع في أمور العقائد. فالبدع الكبرى التي فرقت الأمة زي التشيع مثلا، زي الخوارج، زي الجهمية، الجبرية، القدرية، المعتزلة، كلها بدع اعتقادية وتشمل العبادات. فالعبادات أيضا فيها بدع، لأن هذه الأصول، هذه الأصول أصول توقيفية. فالعقائد لا تخترع، العقائد مصدرها الكتاب والسنة، والعبادات أيضا لا تخترع، إنما نحن نتعبد الله عز وجل. وأصول المعاملات، أصول التشريع في المعاملات، في التحليل والتحريم. فلو أن إنسانا استحدث أصلا كليا في المعاملات، في فهمها وتقنينها، يترتب عليه تفريعات متعددة، فهذا يعد بدعة ولو كان في أمر للمعاملات. أما أصول التعامل المختلفة من جهة تطوير يعني ما يحتاج إليه الناس من وسائل وأسباب وطرق معيشة، فليس هذا داخلا في البدع الشرعية، لأن القرآن قد أباح لنا أن ننتفع بما في الأرض، الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فانتفاع الإنسان بما في السماوات وما في الأرض من أسباب ووسائل أمر محمود، لكن الخطر العظيم في يعني وضع تأصيل السبب مثلا يؤثر للناس التحايل على شرع الله فيما حل وحرم، فيتحايل تأصيل الحيل، هذا بدعة ضلالة وإن كانت في أصول المعاملات. تأصيل مثلا أن يجعل مجوس وضرائب على الناس تستباح بها أموالهم، ويقال أن هذا النظام ولا بد من الالتزام به ونحو ذلك، هذا من الإيه؟ لأن أصحابه يقروا صحة ذلك، بل يرونه مما لا تقوم به أمور الناس، مما لا تقوم أمور الناس إلا به، يعني يقول لو من غير كذا الدنيا الدولة تخرب مثلا، فيقرر المكوس والضرائب ونحو ذلك وهو ظلم، لأنه لم يلتزم بالزكاة، ولم يلتزم بالخراج، ولم يلتزم بالجزية، لم يلتزم بنظام الإسلام في المال. فعندما يأتي بعد ذلك ويأخذ شيء آخر ويقرره ويصححه ويصوب هذا بديلا عن النظام الإسلامي، فلا شك أن هذا أقل شيء في البدعة إن لم يصل إلى الكفر بعد ذلك العدو، لكن هو في الغالب يصل شروف نتيجة جهل صاحبه والعياذ بالله. فنقول إن البدع معظمها وأصولها كلها في الاعتقاد والعبادة، وفي المعاملة قد تدخل في تأصيل وتشريع مخالفات للشرع في المعاملات. شر الأمور محدثاتها، وهو الشاهد من حديث عبد الله بن مسعود وهو أخرجه البخاري في الاعتصام، وزاد في آخره وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وهذا الحديث هو شر أمور محدثاتها أي بدعها. فشر كل أمر من أمور ديننا هو ما ابتدع واستعمل. ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. والصحيح أن كل بدعة شرعية ضلالة، فلا تنقسم البدعة إلى الأقسام الخمسة كما قال بعض المتأخرين، فقال البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة منها الواجب، بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. وهذا التقسيم يخالف عموم الحديث، وإن كان عند التأمل لهذا قول هذا القائل يظهر أن الخلاف أقرب إلى اللفظ، لأنهم ضربوا أمثلة بالبدع الواجبة ما ليس بدعة قطعا، فضربوا على ذلك مثلا بكتابة القرآن في المصحف، وهذا قطعا خطأ أن يسمى بدعة مطلقا، وإنما لابد أن يقيد حتى يفهم فهما صحيحا. يعني ما ينفعش أن نقول ده بدعة ونسكت. وقد أحجم أبو بكر مدة عن كتابته، وكذا أحجم عثمان عن جمع الناس على قراءة على كتابة واحدة وصورة واحدة مدة، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بالنظر إلى المعنى اللغوي يمكن أن يسمى بدعة كما قال عمر حسنت البدعة أو نعمت البدعة هذه. وأما بالنسبة للمعنى الشرعي فهذا قطعا ليس ببدعة. وضربوا مثالا مثلا بالبدعة الحسنة، يعني مثلا تأليف الكتب وتصنيف أصناف العلوم المختلفة، فهذا لم يكن موجودا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانش عندهم لا علم مصطلح حديث ولا علم أصول الفقه ولا أنهم صنفوا في هذه المسائل ولا حتى كتبوا الأحاديث في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الحديث لم يبدأ جمعها لندى جمعها إلا في عصر التابعين، تدوين السنة يعني ككتابة. كان هناك كتابات قبل ذلك ولكن محدودة وليس أنها تجمع للسنة. فمثل هذا فعلا داخل في البدعة الحسنة قطعا إن قابلنا التقسيم بناء على المعنى اللغوي. أما على المعنى الشرعي فلا شك أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإذا ثبت أن هذه طريقة مخترعة في الدين تقصد بها مزيد التقرب إلى الله وهي تشبه تضاهي الطريق الشرعية فلا شك أنها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقول أحسن الهدي أي أحسن الطريق. القاسم بن محمد اللي هو الراوي عن عائشة رضي الله عنها حديث من أحدث في ديننا هذا وليس منه، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أبو بكر القرشي، وعائشة عمته وكنيته أبو بكر اسمه القاسم. قال ابن عيينة كان من أفضل أهل زمانه، كان من أفضل أهل زمانه، مات بعد عمر بن العزيز سنة 100 أو 200. روى عنه سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أبو إبراهيم الزهري القرشي المدني، مات سنة 25 و100. ويقال سنة 6 ويقال سنة 27. ومات ابنه إبراهيم بن سعد سنة 83 وهو ابن 73. وله ابنان يرويان عنه يعقوب وسعد وعبدان ابن عثمان اسمه عبد الله وعبدان له. ثم ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لنبيه. الحديث فيه ضعف لكن معناه حسن، والمقصود أن يكون هواه تبعا لنبيه به أن يحب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وحب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرض في الإيمان، لا يكمل الإيمان إلا به. وهذا معنى يعني متكرر في آيات كثيرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والضعف أصلا ضعف غير شديد. وعن ابن حماد شيخ الإمام البخاري أحد أئمة السنة وإن كان ضعيفا في الحديث يعني ضعف حفظ وليس الاتهام وليس ليفهمه كذابا مثلا، صنعاني بن محمد مشهور وطرقه متعددة ولكن حسنه البعض. فمعنى لا يؤمن أحدكم لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وحتى يحب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة ويكره ما يخالفها. وهذا بلا شك لا يكفي أن تعمل بالشرع، لابد أن تحب الشرع، لا يكفي أن يعني تترك الحرام، لابد أن تكره الحرام. وذلك أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وأصل الدين الحب والبغض. فهل الدين إلا حب والبغض؟ فلا يحصل إيمان للإنسان إلا بأن يحب أمر الله عز وجل. وهذا تلحظه في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بهم. فأوجب حب الجهاد وأن يكون أحب إلى الإنسان من أهله وماله. وكما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فليس براشد من عمل بأعمال الإيمان ولم يحبها، وليس براشد من ترك أمور الكفر والفسوق والعصيان وهو محب لها، فإنما الراشد من أحب الإيمان ومن كره الكفر والفسوق والعصيان، لأن هؤلاء الذين وصفهم الله بالرشاد. فالحديث معناه صحيح بلا شك. ويقول: ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، تفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي وبطرقه يحسن أو يصح. ورواه معاوية وقال: 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. إنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. كلب ده معروف يجعل صاحبه يعني يطلب الماء ولا يستقي منه أو يخاف منه حد، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. داء معروف مرض. أخرجه أحمد وزاد وأبو داود وزاد زاد أحمد: والله يا معشر عرب إن تقوموا لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهذا كلام حسن فعلا. إن كما ذكرت إن انتشار البدع دائما يكون في الإيه؟ في الأعاجم فعلا. رؤوس البدع كلها أتت إلينا وافدة في الأغلب، نسأل الله فيها. وهذا الحديث في كثرة افتراق الأمة، البعض قد استنكر متنه، قال: كيف يكون أكثر الأمة هالك وهذه هي الأمة المرحومة وهذه خير أمة أخرجت للناس، فكيف يكون أكثرها في النار؟ 72 على 73 في النار. وأخطأ الفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أن أن أن أكثر الأمة كذلك، وإنما أخبر أن هناك فرقة متعددة، ويمكن أن تكون في 72 فرقة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من الإيه؟ من الأمة، ولا يلزم أن تكون هي أكثر الأمة بعدد الفرق وليس عدد أتباع الفرق، حتى يقال أن أكثر الأمة ضالة، وأن هذا الحديث ينفر الناس عن الإسلام لأن أكثرهم يهلكون. لا، ليس كذلك، ولكن لأجل أن هذا تعديد ربما فرقة يعني عددها ضئيل جدا وهي معدودة ضمن الفرق. وهل هذا الحديث يدل على قلودين في النار؟ هذا فيه نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم في النار ولا يلزم أن يخلدوا فيها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يوجد أحد من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من أئمة السنة من يكفر 72 فرقة كفرا يخلدها في النار، وإنما يكفر بعضهم بعضا لبعض المقالات، وذلك لعموم قوله: واستفترق أمتي. فهذا ظاهر كأنها أمة الإجابة، والله أعلم. والذي يظهر أن هذه الفرق طالما أنها من فرق الأمة وأنها معدودة ضمن الأمة فهذا يجعلها ليست خارجة بالكلية عن الدين وليست مخلدة في النار، إلا من كان منافقا في الباطن وبإظهار البدع إنما أظهر ذلك ليفسد الدين وغرضه إفساد الدين، فهو والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. وكما ذكرنا كثير جدا من رؤوس البدع هم في الإيه؟ من هذا النوع، بل يعني بعض البدع الشنيعة يعني أفرادها كلهم كذلك. وأما إذا قيل إن هذه بدعة ليست من الثنتين وسبعين فرقة، أشد من ذلك خارج عن الثنتين وسبعين فرقة، فهذا معنى أن البدعة مكفرة كفر نوع وعين، كالدروز مثلا والبهائية والقديانية، فهذه الفرق فرق خارجة من الملة بالكلية، لأنهم يؤلهون غير الله أو يعتقدون النبوة بغير بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق مثلا الدروز يؤلهون الحاكم أمر الله، والعلويين يؤلهون علي بن أبي طالب، والقديانية يعتقدون نبوة غلام قدياني، والبهائية يعتقدون في نبوة البهاء بل في إلهيته والعياذ بالله. وكل هذا من الكفر الناقل عن الملة بإجماع المسلمين، فهذه ليست ضمن فرق المسلمين وليست ضمن فرق الأمة، بل هي من فرق الكفر المخرج. قال ابن عباس: أما تخافون أن تعذبوا أو يقصف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ القصة مشهورة لما قال عروة وهو أحد الفقهاء السبعة لابن عباس رضي الله عنه، لما قال له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، يقصد متعة الحج اللي هو التمتع بالعمرة إلى الحج، اللي هو أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من نفس العام، فقال له عروة وأبو بكر وعمر كانا ينهان عنها، فقال ابن عباس: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، وانظر إلى من هو أبو بكر وعمر. وعروة رضي الله عنه إنما كان متأولا، فقال أبو بكر وعمر أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، كان ده في مناظرة فيما بينهم. ولا شك أن هذا دليل على يعني ابن عباس رضي الله عنه كلامه هو الصحيح، لا يجوز ولو لعالم أن يعارض قال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. يعني كيف تبدلت الأحوال إلى أن صار يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة بكلام من لا يساوي يعني واحد من ألف ولا من مليون من أبي بكر وعمر، بل صار يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمن ليس من أهل العلم أصلا وإنما هو من أهل التقليد، بل صار يقدم كلام الزنادقة والمبتدعين على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل صار بعد ذلك في زمننا من يقدم كلام الكفار والعياذ بالله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أتيتهم بأحاديث يخالف ما قاله رؤوس الكفر عندهم من الغربيين فإنه لا شك أن كلام الغربيين هو المقدم، فانظر القوانين الوضعية التي اخترعها الكفرة والعياذ بالله إذا عارضت عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ تقدم القانون الوضعية قطعا ويهدم يعني الشرع من أجلها ويحارب من يطلب شرع الله سبحانه وتعالى، هذا من أخبث الأمور والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله من يعني إذا كان من قال في مقابلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر وهو متأول أنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له أما تخاف أن تعذب أو يقصف بك؟ سبحان الله، كيف بقى بمن فعل غير ذلك؟ قال رجل لابن عباس: أوصني، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الأولون من الصحابة رضي الله عنهم قد وضحوا الدين أعظم توضيح، فلا تحتاج إلى اختراع عقائد ولا اختراع عبادات ولا اختراع أصول للمعاملات. قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني استقيموا وإن كنتم أتباعا، لأن كثير الناس يأبى أن يكون ذنبا في الحق فيختار أن يكون رأسا في الباطل والعياذ بالله. فقال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أنا سبقكم الصحابة رضي الله عنهم، فأنتم لابد أن تسيروا خلفهم، ولا يوجد وجه المقارنة بين جماعة الصحابة وجماعة من أتى بعدهم، فجماعة الصحابة أفضل. إن بقى ظلت النفوس والأهواء تشغل البعض حتى يكون رأسا فيختار ماذا؟ أن يتجه يمينا وشمالا بعيدا عن الاستقامة عن الوسط، فعند ذلك يكون قد ضل ضلالا بعيدا. رجل البخاري في صحيح. وقال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن لمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. صدق الله. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. في انقطاع لكن معناه أحسن المعنى، وهذا كله يدل على لزوم طريقة السلف، وأن طريقة السلف لا محيد عنها. هذا الكلام كله هو الأصل الذي يعني يبنى عليه العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لماذا هذا القيد؟ فهم سلف الأمة لأنهم كانوا هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. لما روى عن أبي وائل قال عبد الله: إن الله تعالى اطلع في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه لرسالته وانتجبه بعلمه. انتجبه يعني اجتباه، ثم نظر في قلوب الناس بعد، فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. أخرجه أحمد وإسناده حسن، ورواه البزار والطبراني ورجاله الموثقون. ولفظ أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. احتجوا به على الاستحسان، وليس كذلك، وليس دليل على الاستحسان أن الناس تستحسن بآرائها، فإنما هو دليل على الإجماع، على صحة الإجماع، على أن الإجماع دليل، لأنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا، وهذا لا يرونه من عند أنفسهم، وإنما يرونه بالرجوع إلى الكتاب والسنة والمؤمنون جميعا. وأما إذا اختلفوا فلا يقال هذا قد رآه المؤمنون حسنا، وإلا هذا لفظ جمع، وإلا فلو أن أي مسلم رأى أمرا حسنا لكان دينا، وهذا متناقض، يلزم التناقض، لأن أصحاب رسول الله كله بحمد الله هم المؤمنون والمسلمون وقد اختلفوا، فهل يكون ما رأوه هنا حسنا وما يناقضه أيضا يكون حسنا عند الله؟ يلزم هذا تشريع المتناقضات، وهذا باطل. لكن هذا لأنهم إذا اجتمعوا على أمر فهو حسن، فذلك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت كانت الفرقة الناجية ضمنها قطعا، وبالتالي كان هذا دليلا صحيحا معتبرا. وعن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. أخرجه الترمذي واستغرب، وقال فيه سليمان بن سفيان ضعيف، ولكن له شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس بسند صحيح، وهو عند الحاكم بلفظ: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. والمعنى صحيح، يستفاد أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام المتفق على صحته: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم وخذلهم. يقول: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. من الجماعة دول مش أي حد، إنما جماعة أهل العلم. وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: ففلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان، يعني من التابعين مثلا. قال ابن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة. محمد بن ميمون المروزي ثقة فاضل من الطبقة السابعة روى له الجماعة، يعني هو العالم بتاع زمان، هو ده الجماعة، يعني يقصد من الجماعة هو ما كان يوافق الحق وما يوافق الجماعة الأولى، ما يوافق اجتماع الصحابة. فالفرق والبدع فرقت الإجماع الأول، والصحابة كما ذكرنا اختلفوا، مش هو ده الاختلاف المذموم، ومش هو ده المقصود ان ده يعد في اختلاف في البدع، إنما اختلفوا فيما يسع فيه الخلاف. أما الذين خالفوا إجماعهم فكالفرق البدعية المختلفة التي ذكرنا كالخوارج والرافضة والجبرية والقدرية والجهمية والصوفية. الصوفية اللي هم الغلاة في عبادة القبور ونحو ذلك. دخل ابن مسعود على حذيفة فقال أعهد إلي، فقال له ألم يأتيك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. الظاهر والظاهر أنه أتي عند الموت، يعني حلو عند أتيك اليقين الموت يعني. فقال له وتعرف ما كنت تنكر، إياك أن تغير عما حق الضلالة، أن تتغير عما كنت عليه مع أصحابك مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على الحق البين. فما كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فهو الدين، وما لم يكن دينا فليس بدين. فما كان معروفا فهو المعروف، وما كان في عهدهم منكرا فهو المنكر. وقال مش معنى ذلك أن الواحد ما رجعش عن قول، ظهر له خطأ فيما ليس فيه نص، أو زي ما الإمام مثلا الشافعي له قولان والإمام أحمد له أقوال في المسألة، وما من عالم إلا وإيه، وقد يرجع عن بعض اجتهادي، وده أمر معهود وليس هذا التلون المذموم. وكم مرة قال يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعني أنه أخطأ في مسألة من المسائل، وورد روى عنه الشافعي مرات أنه يرجع إلى الحديث، يقول يعني قصة مشهورة كانت سندها فيها ضعف، هي أصابت امرأة وأخطأ عمر ونحو ذلك، أن عمر كان يرجع عن قوله إلى ما ثبت وصح عن رسول الله. وهكذا كان كل العلماء، هذا ليس من التلون المذموم. دين الله واحد المقصود به كما ذكرنا أصول الإيمان والإسلام والإحسان، أصول الكبرى للدين، هذه لا تتغير، فمن تغير فيها فإن هذا هو التلون. وقال شريح إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع. يعني لو في قياس وسنة يبقى إيه؟ السنة بلا شك، والقياس يسمى قياس فاسد الاعتبار بمفهوم الاسم. قال فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. طالما الواحد يبحث عن الحديث ويتمسك بالصحيح فلن يضل به. قال الشعبي إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا احتجت إليها أكلتها. يعني القياس يستعمل أنت لما نفقد النص من الكتاب والسنة أو نفقد الإجماع. وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل أرأيت؟ يعني أنت شايف كده؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها فاكر نفسه على الإيه؟ الحق. قال الشيخ واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات، صفات الله عز وجل على طريقة المتكلمين اللي يقول زي ما قلنا يقولوا في الرحمن العرش استوى، يقول لك لو استوى هيبقى قده بالظبط ولا أقل منه، في حتة فاضية من العرش ولا حتة طالعة برة تبقى في جزء ما استواش، والعياذ بالله. ده كلام ناس كبيرة للأسف الشديد، ونسأل الله العفو والعافية وإنا لله وإنا إليه راجعون. بس طبعا كده مش كبير، كده تبقى صغرة خالص الكلام ده. يقول على الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه، أجمعوا على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. آه والله كان أحسن، كما ذكرت لي أخو قصة الرجل اللي هو سمعت والله وماشي جنب ابنه وهو بيقول له يا بابا ربنا فوق مش كده؟ قال له ربنا في كل حته يا ابني. هو لا تقول له ده الزم دين الصبي فعلا الله هو اعلم من ايه؟ من ابيه. وانا لله راجعون. فقال ايضا من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل في البدع بقى والانحرافات وكذا. وقال الزهري من الله الرساله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال مالك بن انس اياكم والبدع. قيل يا ابا عبد الله وما البدع؟ قال اهل البدع الذين يتكلمون في اسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته قضاء القدر ولا يسكتون. الحمد لله. قال ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. روى عبد الرحمن بن مهدي عن مالك قال لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. وسئل سفيان الثوري عن الكلام فقال دعي الباطل، أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع البدعة. وقال وددت الأمر الاتباع، قال عليكم بما عليه الجمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل. على فطرة سوية من غير ما يعرفوا شبهات أهل الكلام، الجمالون هم بتوع الجمال اللي بياخد الجمل ويمشي، فقال لهم خلوكم زي الأعراب دول اللي هم على فطرة سليمة بعيدا عن البدع. قال الربيع عن الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. قال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك عن الشرك بالله خير له من أن يبتليه بالكلام اللي هو علم الكلام اللي هو مش علم باطل كما قال. وقال أبو ثور عن الشافعي ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، ما تغشى بالكلام. وقال الحسن ابن محمد بن الصباح رواية الإمام الشافعي ثقة نبيل لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة، كان يتولى القراءة على الشافعي بحضور الإمام أحمد وأبي ثور. قال سمعت الشافعي يقول حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. سبحان الله إن علم الكلام ده بقى صار هو التوحيد لدى كل المتكلمين في مسائل الاعتقاد طيلة قرون طويلة من بعد هذا العهد الأول أيام أهل العلم، فأصبح الكلام في التوحيد عبارة عن الكلام في علم الكلام والعياذ بالله. وقال الربيع عن الشافعي لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم يدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. وقال لو أوصى لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام. قال يحيى بن سعيد سمعت أبا عبيد يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجميع أمر الدنيا في كلمة إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب. وقال يحيى بن سعيد